بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم على فصل: الفطر بالحجامة يوافق القياس. أما الفطر بالحجامة فإنما اعتقد من قال إنه على خلاف القياس ذلك بناء على أن القياس الفطر بما دخل لا بما خرج، وليس كما ظنوا بل الفطر بها محض القياس. وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة، وهي أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقوامها بالعدل، وأمر فيها بغاية الاعتدال حتى نهى عن الوصال، وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود. فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الإنسان ما به قوامه كالطعام والشراب، ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناء. فأثن الاستمناء به قوامه ده فيه نظر، مش كده؟ هو ده في تكلف طبعا، لأن الحكم الشرعي أن القول ده منسوخ. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في الحجامة بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة، فثبت الحديث بالترخيص في الحجامة للصائم، وأن ذلك ليس بمفطر. قال: وفرق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك وبين ما لا يمكن، فلم يفطر بالاحترام ولا بالقيء الذارع. الذارع هو من غلبه القيء، من زرعه القيء، يعني غلب غصب عنه، كما لا يفطر بغبار الطحين وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل. وجعل الحيض منافيا للصوم دون الجنابة لطول زمانه وكثرة خروج الدم وعدم التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة. وفرق بين دم الحجامة ودم الجرح. وفرق بين دم الحجامة ودم الجرح، فجعل الحجامة من جنس القيء، والاستمناء والحيض وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرعه وذرع القيء. فتناسبت الشريعة وتشابهت تأصيلا وتفصيلا، وظهر أنها على وفق القياس الصحيح والميزان العادل لله الحمد. قال أصلا القاعدة غير ظاهرة، مش كده؟ والصحيح أن الفطر أن الحجامة لا تفطر. أفطر الحجم والمحجوم كان هذا في أول الأمر، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة في الحجامة، ثم إن هذا في المحجوم، فما بال الحاجم؟ مش كده؟ لو قلنا ده على وفق القياس، طب الحجم ماله؟ إيه دخله؟ ده كان حكم شرعي تعبدي غير معقول المعنى، والله أعلى وأعلم. ثم زال وأصبح لا يفطر. إيه ده؟ إذا أفطر فين؟ ها؟ مين ده؟ الحجم؟ يحرم عليه الفطر، لا يجوز ان يفطر. قال: التيمم يوافق القياس. ومما يظن انه على خلاف القياس باب التيمم. قالوا: انه على خلاف القياس من وجهين: احدهما ان التراب ملوث لا يزيل درنا ولا وسخا، ولا يطهر البدن كما يطهر الثوب والثاني انه شرع في عضوين من اعضاء الوضوء دون بقيتها، وهذا خروج عن القياس الصحيح. ولعمر الله إنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين، وهو على وفق القياس الصحيح، فإن الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي، وخلقنا من التراب، فلنا مادتان الماء والتراب، فجعل منها نشأتنا وأقواتنا، وبهما تطهرنا وتعبدنا. طب إيه وجه العلاقة بين الاثنين؟ إيه وجه يعني إن هذا أصلنا فيكون به طهارتنا؟ ألا إلا ليست العلاقة غير ظاهرة، وده أمر غير معقول المعنى في الحقيقة. نحن نقول أن التراب طاهر، لكن يوجه العلاقة بأنه هو أصل خلقتنا وأنه مطهر. العلاقة غير ظاهرة. احنا بنقول أنه طاهر. طب ما أنا هقول لك كل اشياء كتيرة جدا طاهرة، ومع ذلك ليست مطهرة، ماشي كده؟ فإحنا نقول اللي ده يطهر عند فقد الماء ده حكم شرعي غير معقول المعنى. ده الراجح فيه مسألة ان هو موافق ان ده يعني مثل الماء، معلوم ان الواحد لما يجيله عليه تراب يغسل ايده بالماء طلبا للنظافة منه. يقول: فالتراب اصل ما خلق منه الناس، والماء حياة كل شيء، وهما الاصل في الطبائع التي ركب الله عليها هذا العالم وجعل قوامه بهما، وكان اصل ما يقع به تطهير الاشياء من الادناس والاقدار هو الماء في الامر المعتاد، فلم يجز العدول عنه الا في حال العدم والعذر بمرض او نحوه، وكان النقل عنه الى شقيقه واخيه التراب اولى من غيره، وان لوث ظاهرا فانه يطهر باطنا. رجع يقول ان الامر باطن، ماشي كده؟ وذاك التكلف في مثل هذا كان نحن في غنى عنه. هو تعبدي فعلا لما يجي فعلا. يقول: ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر او يخففه، وهذا امر يشهده من له بصر نافذ بحقيقة الاعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالاخر وانفعاله عنه. الانسان ممكن عليه درن كثير جدا وهو طاهر الباطن، لكن التراب فعلا لا يزيل الدرن، ولكن هو طهارة باطنة كما ذكر. وفعلا هو يقول: اما كونه في عضوين ففي غاية موافقة القياس والحكمة، فإن وضع التراب على الرؤوس مكروه في العادات، وإنما يفعل عند المصائب والنوائب، والرجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال. عايز يقول عشان ما نحطش التراب على رأسنا عشان وضع التراب على الرؤوس في المصائب. وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد، ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه لله وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب، كما قال بعض الصحابة لمن راه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال: ترب وجهك. الصحيح هو لا حرج عليه أن يسجد على خمرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مناولين الخمرة من المسجد. الخمرة ما على قدر الوجه او على قدر الرأس يعني يجعلها يسرد عليه، فلا مانع من ذلك، ويتقوا الحر بالثياب. يقول: هذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين. وايضا فموافقة القياس ذلك القياس من وجه اخر، وهو ان التيمم جعل في العضوين المغسولين وسقط عن العضوين الممسوحين، فإن الرجلين تمسحان في الخف والرأس في العمامة، والرأس من غير عمامة أيضا، فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو. إذ لو مسح بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهما، بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها، وهو الميزان الصحيح. وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث، فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه طريق الأولى، إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب، فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه، ولله الحمد. السلام يوافق القياس. يجزئه. رافع مطهر. باب السلام يوافق القياس. يقول: واما السلام فمن ظن انه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فانه بيع معدوم، فالقياس يمنعه منه. والصواب انه على وفق القياس، فانه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الاجارة، وقد تقدم انه على وفق القياس. فقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدرى ايقدر على تحصيلها ام لا، والبائع والمشتري منها على غرر من أفسد القياس صورة ومعنى. وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له، وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته. مغل من الغل يعني يأتي في وقت يجمعه الناس، مقدور في العادة على تسليمه. ذاك من شروط السلم أن يكون إيه مما أثبت في الذمة، وأن يكون عام الوجود زمن التسليم، عام الوجود زمن التسليم. فلو كان حاجة يعني لو أسلم على سبيل المثال في رطب في يعني مثلا في الربيع لم يجز ذلك، لم يجز ذلك. هيجيب منين رطب في الربيع؟ أو بلاش رطب يعني بلح أحمر في الربيع، ماشي، في وقت ما يظهرش فيه ليه ومبقاش موجود في السوق. يقول فالجمع بينهما أي في الحكم كالجمع بين الميتة والمذكة والربا والبيع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، فيحمل على معنيين: أحدهما أن يبيع عينا معينة وهي ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها. يبيع عين معينة، مش بيبيع موصوف، مش بيبيع حاجة غير محددة بس موصوفة بالضبط. يعني في فرق بين القلم ده بتاع فلان، طب انا بعته لك وبعدين هتصرف انا معاه، ماشي، وبين يقول له ان انا هجيب لك قلم زي ده، ماشي كده، في التاريخ الفلاني معانا. لما يقول له قلم زي ده يبقى ما بعلوش ده، يبقى له ايه موصوف في الذمة، يروح يحصره ويجي. اما لو باعه ده بعينه وبعدين يروح يتفق مع صاحبه يبقى باع ما ليس ايه عنده. يبقى بيع عين معينة وهي ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها الى المشتري. والثاني ان يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه وان كان في الذمة، وهذا اشبه يعني اشبه الصورة البيع المعين ده، وبيع في الذمة صحيح بس لا يقدر على تسليمه. او الصح نقول بقى ما قد لا يقدر على تسليمه لانه هو مش عام الوجود، ولا هو غالبا يجيبه يعرف يجيبه زي كل الحاجات اللي هي غالبا يغلب على الظن ان هو يقدر يحصلها في ذمته، فده هيبقى مخدوع على تسليمه. يقول وهذا اشبه فليس عنده حسا ولا معنى، فيكون قد باعه شيئا لا يدري هل يحصل له ام لا. وهذا تناول امورا، احدها بيع عين معينة ليست عنده، يبيع عين هو مش ملكها، يعني بالضبط كده مثلا عنده البتاع ده وهو مش بتاعه، يروح جاي بيعه له وبعدين يقول للراجل انا عايز اشتري منك صاحبه، هو قبض ثمنه وخلاص وباعه للراجل، وبعدين هيروح للراجل يقول له ايه اشتري منك. نقولها مثال زي اللي بيحصل في المعارض، ان البنك بيبيع له عربية وهو ايه لسه ما جابهاش، مش كده، وتبقى معينة وبيكتب الورق كله على قبل ما يدفع ولا مليم لمين، لصاحب الصالة، مش كده، وتبقى عربية معينة فعلا والعربية اتحددت وكل حاجة وبعينها ليه، والبنك يبيعها له وياخد منه فلوس قبل ما ايه ما يشتريها. ايوه دي احد الصور، بيبيع العربيه دي، يروح يقول له شوف اللي انت عايزه، واخد بالك، زي الناس اللي هي بتتعامل بالطريقه دي، ويروح يشتريها يعني يحدد له الحاجه ويروح جاي الراجل واخدها وبعدين هو يحاسب الراجل بعد كده، مش كده، الراجل الوسيط مثلا، مش البنك بقى، ساعات بيبقى ناس بيعملوا بيستثمروا اموالهم بالطريقه دي، يروح للراجل والراجل يروح ياخدها وهو يكون متفاهم مع الراجل ان انت فلان هيجي لك يديله اللي عايزه وانا حاجه حاسبك بعد كده، ماشي كده. اذا هو في الحقيقه هو هيحاسبه ازاي، هو ما اقرضوش، ده هو في تصوره انه بعده، هو في الحقيقه اقرضه، ما تتمش الا كده، ماشي كده. يعني هو لما الراجل خد السلعه من الراجل الحقيقه مشتاها من الراجل ده ماشي، وبعدين ده هيسدد الثمن عنه وياخده منه بالفايد بالزياده. ها الصوره بتاعه يروح يقول له ده اللي انت قلته خلاص ماشي قوله لي عليه وانا لو انا اشتريه لك يروح يشتريه ويستلمه وبعدين يبيعه بعد كده. اما لو باع له هذه العين من غير ان يتملكها بل من غير ما تخش في ضمانه، يعني احنا بنقول ده الصوره الاسوأ انها من غير ما يتملكها خالص، والصوره الاقل يقولك تملكها بس ما تخليش في الضمان، يعني ممكن يروح جاي متفق معاه يقول له خلاص انا اشتريت منك البتاعه دي وهو قاعد والسلعه فين؟ عند صاحبها الاولاني، فهو تم البيع فعلا بس ما دخلتش في الضمان، فده ممنوع منه كمان حتى لو كان بفايده ولا من غير فايده. ايوه ده الصحيح، عشان تدخل في الضمان لازم يستلمها يقبضها. فكروا في ايه؟ لا طبعا ما يصلحش التحايل اصلا على مساله القبض. استلم لابد من دفع المال كله. ممكن كده يجوز بالظبط، فدام خدها منه هو وهو خدها واستلمها كده ونقلها عنده وهو اللي اداها له تبقى اسوأ واسوأ، تبقى ربا صريح ان البنك عطى فلوس وخد فلوس فقط ولا السلعة دي لها اي دخل. فبيقول هذا يتناول امورا احدهما بيع عين معينة ليست عنده، الثاني استلم الحال في الذمة اذا لم يكن عنده ما يوفي. استلم الحال ده اللي بيمنعه الجمهور يقول استلم لابد يكون له اجل، والشافعي بيجوز ان يكون ايه حال انه دلوقتي يبيعه دلوقتي، بس ابن القيم بيقول يجوز الامر ده اذا كان عنده ما يوفي، يعني هو على سبيل المثال عنده في المخازن بتاعت ابنه او شريكه او واحد هو عارف وجازم ان هو عنده الحاجه ومتفق معاه واخد وعد منه والوعد ده ما هو ما بيخلفوش غالب الظن انه هيقدر يوفيه، يبقى يروح يبقى يجوز الامر ده، يبقى يجوز استلام الحال. الثالث استلام المؤجل اذا لم يكن على ثقه من توفيته عاده. فاما شوف الكلام هنا هو عشان كده قالوا الشرط انه يكون عام الولود في زمن التسليم، اذا غلب على اذا ما كانش عنده ثقه في انه يوفيه، يعني واحد بالظبط كده بيقول هات دلوقتي الفلوس انا هبيع لك 1000 بتاع ده مثلا كيلة رز في زمن الرز، وهو لا عنده ارض ولا هيشتري بس هو عايز يخلص الموضوع عايز يجيب فلوس دلوقتي، وبعدين ساعتها ربنا يفرجها وما عندوش ثقه انه هيوفي الموضوع ده، ده عايز يفوز دلوقتي عشان يصرفها عشان يسدد الديون اللي عليه، واحتمالات كتيره. يبقى عايز يوفي الديون اللي عليه يعمل ايه؟ يروح يقول له انا اشتري بضايع بالتقسيط واروح احرقها، مش كده؟ مش كده؟ علشان يسدد فلوس. فهو في الحقيقه زيها الصوره دي، وهو ان هو ياخد حاجه سلم يقول له هجيبها لك بعدين، هجيب لك الحاجه بعدين ودي الفلوس دلوقتي، ومش غرضه ان هو يصرف مثلا على الفلوس والحاجة، وممكن ساعتها ما يلاقيش لا فلوس، ده هو عايز الفلوس كلها دلوقتي لتسديد الدين ولا حاجه، وساعتها بقى ربنا يفرجها، ماشي كده؟ وهو ما يغلبش على ظنه انه هيوفيه في التاريخ، او انه ما يكونش عامل ولود في زمن ايه التسليم. ها؟ ايه؟ ده ضمن ده من ضمن شروط القدره على التسليم هي دي، ان يكون عامل ولود، لانه لو ما كانش عامل ولود هيجيبه منين؟ كيف يقدر على التسليم؟ ها؟ ثلاجات؟ مالها الثلاجات؟ لو هي موجودة وخلاص بقت عامة الوجود خلاص، لو كثرت بحيث انها اي واحد في اي وقت من السنة يروح يجيب الحاجة ماشي، بس موجودة بطريقة يغلب على الظن ان هو يوفي بيها. يقول: فاما اذا كان على ثقة من دوفيته عادة فهو دين من الديون، وهو كالابتياع بثمن مؤجل، فاي فرق بين كون احد العوضين مؤجلا في الذمة وبين الاخر؟ هو البيع بالتقسيط وبيع السلم، الاثنين زي بعض، ده بيأجل الثمن وده بيأجل السلعة، السلم تأجيل السلعة مع قبض الايه الثمن، والتاني تأجيل الثمن مع قبض السلم. يقول: فهذا محض القياس والمصلحة، وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا، وهذا يعم الثمن والمثمن، وهذا هو الذي فهمه ترجمان القرآن من القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: اشهد ان السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله، وقرأ هذه الآية، فثبت ان بأحد السلم على وفق القياس والمصلحة، وشرع على اكمل الوجوه وأعدلها، فشرط فيه قبض الثمن في الحال، عشان كان ما بيبقاش من بيع ايه الكالئ بالكالئ، مبقاش بيع الدين بالدين، اذ لو تأخر فحصل شغل الذمتين بغير فائدة. يعني ايه؟ يعني يسلمه مبلغ كده جزء من الفلوس ويقول له: لما تجيب البتاع بقى بديك الباقي، او هقسط لك، يعني السلعة تبقى مش موجودة، ويقعد يقول له: طب انا هنبدا نعمل عقد دلوقتي، هديك جزء مبلغ دلوقتي، وكمان شويه مبلغ، وكمان شويه مبلغ، وانت تسليم مبلغ. ها؟ ده عقد الاستثناء بالضبط، هو عقد الاستثناء ده بعينه كده، فعشان كده عقد الاستثناء ده عقد فاسد، لانه يقول حصل شغل الذمتين بغير فائده، ولهذا سمي سلما لتسليم الثمن، فإذا أخر الثمن دخل في حكم الكالئ بالكالئ، بل هو نفسه، وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في الغرر، ولذلك منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين. يبقى يسلف من أي حتة، مش مقول من النخل ده خصوصا، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم. والذين شرطوا أن يكون دائما الجنس غير منقطع قصدوا به إبعاده من الضرر من الغرر بإمكان التسليم، لكن ضيقوا ما وسع الله. وصح ما لزمش يكون دائم الجنس، بل يكون في زمن التسليم كافي، ما لزمش يكون مستمر على طول. زي التمر، التمر مجفف، فممكن في أي وقت تجيب تمر من السنة مثلا، غير رطب بالضبط، غير التين مثلا، التين اللي هو بس التين غير المجفف يعني، فده تلاقيه ايه بيتواجد في وقت من السنة. يشترط لا بأس. نعم. يقول: لكن ضيقوا ما وسع الله وشرطوا ما لم يشرطوه، ما لم يشرطوه، وخرجوا عن موجب القياس والمصلحة. اما القياس فانه احد العوضين، فلم يشترط دوامه ووجوده كالثمن، واما المصلحة فان في اشتراط ذلك تعطيل لمصالح الناس، الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلام الارتفاق من الجانبين، هذا ارتفق بتعجيل الثمن، وهذا ارتفق برخص المثمن. هو لما يشتري بدري بالتأكيد بياخد ايه فايدة، بياخد انه يكون ارخص، وهذا قد يكون في منقطع الجنس كما قد يكون في متصله، فالذي جاءت به الشريعة اكمل شيء واقوامه مصالح العباد. الكتابة توافق القياس، كتابة اللي هي مكاتبة العبد. واما الكتابة فمن قال هي على خلاف القياس، قال: هي بيع السيد ماله بماله، بيقولوا كده ان المال يكتسب العبد هو في الحقيقة مال ايه سيده، وهذا غلط، وانما باع العبد نفسه بمال في ذمته، والسيد لا حق له في ذمة العبد، وانما حقه في بدنه، فان السيد حقه في مالية العبد لا في انسانيته، وانما يطالب العبد بما في ذمته بعد عتقه، وحينئذ فلا ملك للسيد عليه، واذا عرف هذا فالكتابة بيع نفسه بمال في ذمته، ثم اذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له، وهو حادث على ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة. بمجرد ما اخذ عقد الكتابة اصبحت ذمته فرغة الا من الدين، وبالتالي يقدر يتكسب الاموال، والمال اللي هيكتسبه وهو مكاتب ماله ملكه. ومن تمام حكمة الشارع انه اخر فيها العتق الى حين الاداء، لان السيد لم يرضى بخروجه عن ملكه الا بان يسلم له العوض، فمتى لم يسلم له العوض وعجز العبد عنه كان له الرجوع في البيع، لانه هو اذا سدد الاقساط خلاص، ما سددش الاقساط يرجع ايه عبد ثاني اذا عجز. فلو وقع العتق لم يمكن رفعه بعد ذلك فيحصل السيد على الحرمان. لو وقع العتق من ساعة الكتابة وبقى حر وبقى مديون، طب الراجل ما عرفش يجيب، يبقى ماله راح من غير ما ياخد بديل. فراعى الشارع مصلحة السيد ومصلحة العبد، وشرع الكتابة على أكمل الوجوه وأشدها مطابقة للقياس الصحيح. وهذا هو القياس في سائر المعوضات، وبه جاءت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، أن المشتري إذا عجز عن الثمن كان للبائع الرجوع في عين ماله، وسواء حكم بفلسه أم لا، حكم الحاكم بفلسه أو لا. يعني واحد شعر بالتقسيط والرجل ما سددش الفلوس، من حق الرجل ايه؟ يفتخ بياخد حاجته ويقول له خد فلوسك، الاقساط اللي انت دفعتها. ماشي كده؟ في العبد هيقول له الاقساط اللي انت دفعتها، حيث انه صار عبدا صار هو وماله لايه؟ لسيده. ها؟ تسأل على مين بقى؟ البائع نفسه. يبقى ممكن تقوم السلعة ساعتها، هنشوف ان السلعة دي نقصت خلاص، يبقى تنقص، لا يبقى تنقص عن سعرها كأذينة خلاص، تبقى تتقيم في السوق زي ما تجيب. ممكن ياخد القرش العيب او النقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط حكم الحاكم ولا أشار إليه ولا دل عليه بوجه ما، فلا وجه الاشتراط، وإنما المعنى الموجب للرجوع هو الفلس الذي حال بين البائع وبين الثمن، وهذا المعنى موجود بدون حكم الحاكم، اللي هو أيما رجل وجد سلعته عند رجل قد أفلس فهو أحق بها. وهذا المعنى موجود دون حكم الحاكم، فيجب ترتيب أثره عليه وهو محض العدل وموجب القياس. فإن المشتري لو اطلع على عيب في السلعة كان له الفسخ بدون حكم حاكم، ومعلوم أن الإعثار عيب في الذمة، لو علم به البائع لم يرضى بكون ماله في ذمة مفلس، فهذا محض القياس الموافق للنص ومصالح العباد، وبالله التوفيق. فطرد هذا القياس عجز الزوج عن الصداق أو عجزه عن الوطء وعجزه عن النفقة والكسوة، وطرده عجز المرأة عن العوض في الخلع أن للزوج الرجعة، هو طلعها على انه ياخذ المهر، جاءت هي ما جابتلوش المهر، يبقى من حقه ايه؟ يراجع. هذا هو الصواب لا ريب، فانه لم يخرج البضعه عن ملكي الا بشرط سلامه العوض، وطرده الصلح عن القصاص اذا لم يحصل له ما يصالح عليه، فله العود الى طلب القصاص. قال له ان انا هعفو عن القصاص بشرط الدين الديه، يا الراجل ما جابلوش الديه، قال له يقول له قصاص. فهذا موجب العدل ومقتضى قواعد الشريعة وأصولها، وبالله التوفيق. ايه ده؟ وبعدين طلقها وجابت تقول له طب خلاص مش هديك الفلوس. وده الراجل. قولوا قولي هذا واستغفر. الخشب ممكن يعملها كده، يعملها عقدين منفصلين، ايوه كده، ويتفق عليه بالخشب يبقى بتاعه، لو المحل ولع ملوش دعوه. ماشي، هيشتري خشب ويقول له صنعه لي، بس خد بالك هو مش هيرضى ابدا كده، سالت الناس فيها، هو ده امثل الحلول، بس هو مش هيرضى يقول له صنع خشب كام. الصنايعي، ما انت تعرفش تشيل خشب المطلوب، بتوكله في شراء بس هو ما يرضاش يقول لك على سعر الخشب، يقول لك على بعضها وكده علشان ما ايه ما ايه بالظبط كده، ما يعرفش مصنعيته كام. العربية نظرة الشيخ ان هي تتصدق بمصحف او تحط مصحف في مدرسة معينة، هي صلت فيها قالت انا هحط المصحف في مدرسة تعليم ابن الكرب اللي انا هبصلي فيها دلوقتي لو ابنه نجح. وبعد كده حصل مدرسة تانية جت المدرسة دي، المدرسة دي راحت مدرسة تانية، فهي دلوقتي المنظمة ان هي تحط في المكان اللي هي عينته حتى بغض النظر عن التسمية. هي قالت انا لله علي ان اضع هذا المصحف في هذا المسجد، مسجد كذا مدرسة عندنا بفرده. خلاص ماشي، المكان المسجد ده تحط فيه. طب المشكلة بقى ان الاولاد اللي هيجوا في المدرسة دي هيبهدلوه. الاولاد دي معروفين اصلا ان هم في مدرسة السلام، هم المدرسة دي عارفين كلها مشاكل. هم حتى نقلوا المدرسة دي جابوها هنا ودي جابوها هنا عشان العيال في المنطقة دي بيعملوا مشاكل، هم كل شوية بيغيروهم حاجة بحيث ان حدة الفساد بتاع الأولاد دي تخف. معقولة؟ اه والله، ده غيروا الاسم، لأن أصلا المدرسة دي واخدة شبهة اسمها كان اسمها مدرسة السلام، فمعروف ان هي المدرسة دي الفساد فيها منتشر، فغيروا الاسم سموها حمدي عاشور. فبرضه العيال فظاعة، فغيروهم مكان، جابوا دول قالوا خلاص جابوا دول هنا ودول هنا. هي لو حطوا مصحف في المكان وارد ان خلاص لو لقوا بعضهم مش هنتفق عليه الثاني بقى كده. بالنسبه للشكل ده بالنسبه للقضيه الجديده والعجيبه والتعليم. طيب الان الحجامه جزء الرقيه؟ لا لا. طب اجر الحجامه؟ في اجر الحجامه؟ الحجامه جائزه. واحد بقى هيساعد اخوه يبقى ياخد اجر في مساعدة اخيه. ما يحبش حد سبب معين الا ما. لا الاجره يعني تاخد يتفق عليه؟ بس هو مكروه وليس بحرام، ان يجوز اخذ اجر بتاع البيع وشراء الزاد مش خمس سنين، حوالي 23 سنه عشان البيع والشراء. المسألة اللي هي بتاعة صاحب محل الذهب لما بيشتري من الناس الذهب القديم ياخد الذهب القديم يروح فيه المكان اللي ورش ومكان الجملة بيديله وزن قديم وياخد مكانه وزن جديد نفس الوزن ويديله فرق المصنعية. الحالة دي تجوز ولا لا؟ ده كلام شو المصريين لو فرشت ايه اما يجوز ما تبص لا ما تبصش فما ده كله ولا ما يجوز. بس في يعني اخوة قالوا ان الشيخ ابن القيم قال في هذه المسألة غلط، كلام غلط. والشيخ ابن القيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد الذهب ذهب مثلا مثل يدا بيد، يعني فمن زاد او زاد فقد عرف. بس كل التجارة شغالين كده تماما. يعني كلام الشيخ ابن سعود ابن تيمية وابن القيم في المسألة دي ايوه ان هو الاخوة قليلين بيعملوا بس ده ايه؟ بيعملوا زي ما بيقول لك بياخد الذهب بتاعه سيأكله ويجعله كده بيعيده. بس كتير ياما للاسف يعني عايش في الموضوع ده ومستجنين بكلام الشيخ ابن تيمية وابن القيم ولا ان هم صدقوا. ده كلام غلط، عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. طب انا دلوقتي لو بشتغل في المحل انا اخد ذنب الحاجات دي؟ انا ايش يعني ما بيروح اجيب اخوه؟ ما اتكلمت معاهم في النقطه ديت وهم قالوا لي الكلام. وبعدين للاسف ده في حوالي 5 اخوه في المحل مش محل واحد كلك بنظام. انت مش ذنب؟ مش ذنب. طيب مسألة ان هو بيتعامل مع الزبون نفس النظام اللي بيديله نفس الوزن وياخد فرق لا دي برضه فيها هو نفس القول يا خلاص نفس المسألة. انت ما بتعملش حاجة دي، انت حداش البيع ده في الحقيقة. انت المرة دي حداش البيع انا بياش البيع لكن هو انت دلوقتي انا بياش البيع انا هاخد زي انت كده هاخد هو الصح اللي انا بعمله وتقبضه الفلوس قبضه الفلوس وبعدين يمشي ولا ما يمشيش هو حر يرجع يشتري مني براحته بيت صح، بس للاسف بيقولوا بقى ان انت لسه تاخد تعمل الكلام ده في صعوبه وصعوبه ولا حاجه. هو ربنا هو هو كده. طيب انا ليه عمي 11 ونص مات، كان جاله نزيف بعلي المريض وهو راح المستشفى حالة غيبوبة، يعني مش غيبوبة يعني مش تعبان، عملوا عملية حق وبعدين يعني ايه يعني قعد يوم بحاله في المستشفى. المهم قعد حوالي اسبوع في المستشفى لما بدأ يفوق شوية ويصحى ويمشي على رجليه بدأ يصلي. والله ما تبعتوش، انا ما اعرفش هل هو صلى الايام اللي فاتت ولا لا، انا ما تبعتوش. يعني مش في غيبوبة يا استاذ؟ طيب مش في غيبوبة، ممكن يبقى تعبان بس ما بيقومش، يعني ممكن يصلي بعيد لو يصلي المريض، ممكن يصلي حتى بعيد لو مش هيقدر. السؤال دلوقتي هو لو فرط في بعض الصلوات هل هو ممكن واحد يقدر عنه؟ مفيش قدر، يبقى روح سبحان الله. لو واحد معاه كلبين فيه وممكن يسيبهم مع واحد امانه ياكلهم ويراعيهم لحد ما يرجع من السفر، بيعهم بقى او قتلهم، قتل بيع الكلاب اللي هو للصيد. لا للصيد، للصيد. نعم